بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، قال: أخرج أبو داود وابن ماجة عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان آخر كلامه: الصلاة الصلاة، واتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. هذا الحديث يدل على أهمية الصلاة، إذ كانت آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، حيث أوصى بالصلاة: الصلاة الصلاة، حافظوا عليها، اعتنوا بها، الزموها. قال: وما ملكت أيمانكم، أي ارفقوا بهم وأدوا حقهم ولا تظلموهم، وما أشبه ذلك. وهذا يدل على أهمية الصلاة من جهة، وأهمية القيام على من ولاه الله أمره من جهة أخرى، ولا سيما من كان ضعيفا كالأرقاء. وهكذا أيضا وصى النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء لضعفهن، وقال: أحرج على حق الضعيف. وهنا العناية بأمر الصلاة لكثرة من يضيعها، لكثرة من يضيعها ويفرق فيها، لا سيما العصر رحمه الله والفجر، فإن المضيعين لها كثير من الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى البردين دخل الجنة. وقال: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، ولو يعلموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ثم قال رحمه الله تعالى: وأخرج أبو داود والترمذي والحاكم عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، القميص الذي هو الثوب، وكان يلبس الإزار والرداء، وكان يلبس البرود اليمانية. وقد قال ابن عباس وغيره: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء لم أر شيئا أحسن منه. والحلة الحمراء عبارة عن ثوبين، وليس أحمر خالص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأحمر الخالص، وإنما الحمرة التي فيها ألوان أخرى، سواء كان فيها بياض، فيها سواد، فيها أي لون آخر مخلوط بالأحمر الخالص، فإنه يجوز لبسه، مثل الغتر الحمراء مخلوطة ببياض فيجوز لبسها. وأما الأحمر الخالص للرجال فلا يجوز لبس الأحمر الخالص. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن المياثر الحمر، وينهى عن الثوب المعصفر، والثوب المعصفر هو المصبوغ بالعصفر وهو لون أحمر، فكان ينهى عن ذلك. والأحاديث التي فيها البردة أو الحلة الحمراء كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال: إنما هي أحمر مخلوط بلون آخر بأسود أو بغيره. قال: وهذا هو المعروف بتلك الحلل التي والبرود التي كانت تأتي من اليمن. وبين أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في لبس الأحمر، وإن كان جمهور أهل العلم كما نقل ابن القيم وغيره يجيزون لبس الأحمر الخالص، لكن الأحاديث تدل بمجموعها على أن الأحمر الخالص لا يلبسه الرجل، وإنما يلبس ما كان مخلوطا بلون آخر. قال رحمه الله تعالى: وأخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أحب الشهور إليه صلى الله عليه وسلم يصومه شعبان ثم يصله برمضان. وهذا أمر مهم فيما يتعلق بشهر شعبان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه إلا قليلا، كما قالت عائشة رضي الله عنها كما في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان إلا قليلا. وسأله أسامة بن زيد كما في سنن النسائي: ما رأيتك أكثر صوما منك في شعبان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة التي لأجلها كان يكثر من الصيام في شعبان. أولا أنه شهر يغفل عنه الناس، ولا شك أن الأوقات التي يغفل عنها الناس يكون لها مزية أجر، زيادة فضل، الساعة الأخيرة من ساعة الجمعة والثلث الأخير من الليل أيام الهرج والفتن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي، وذلك لأن أوقات الفتن والقتل والقتال أوقات غفلة، الناس مشغول ينشغلون بتتبع الأخبار وما الذي جرى والذي كان، ويغفلون عن العبادات والطاعات، فإذا تفرغ العبد شيء من عبادة الله وطاعته في تلك الأوقات فيكون أجره أعظم. وهكذا أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل، ويحسنه العلامة الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يطلع إلى عباده في النصف من شعبان فيغفر لكل خلقه إلا لمشرك أو مشاح، إلا لمشرك أو مشاح، أي إنسان مشرك يذبح لغير الله، ينظر لغير الله، يذهب إلى سحرة المشعوذين، يدعو الموتى، أو إنسان بينه وبين غيره شحناء شحناء، ويستثنى من ذلك ما كان من أجل الدين، ما كان من أجل الدين، يعني هجر أهل البدع والأهواء ومن كان على معصية ونحو ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بهجر الثلاثة 50 يوما، وهجر نساءه شهرا، وهجر زينب نحو شهرين، وكان إذا بلغه أن أحدا من أهل بيته كذب كذبة هجره حتى يحدث توبة، وهذا وقت مفتوح حتى يحدث توبة، وهذه كلها على معاصي، كل هذه على معاصي، وأخذ العلماء منها هجر أهل البدع، بل نقل عدد كبير من أهل العلم الإجماع على ذلك، وقد جمعت الإجماعات في رسالة كاملة وكتاب كامل موجود في المكتبة، وأن العلماء أخذوا هجر أهل البدع من هجر النبي صلى الله عليه وسلم للثلاثة، مع أنهم لم يكونوا مبتدعة لكنهم فعلوا ذنبا، فقالوا المبتدع من باب أولى. ولذلك أقرب مثال يرجع إليه الإنسان في الصحيحين في الكلام على حديث كعب بن مالك بطوله، وهو بطوله في الصحيحين، انظر ماذا قال ابن حجر، وانظر ماذا قال النووي وغيرهم من أهل العلم من شراح هذا الحديث، وأن هذا الحديث أصل في هجران أهل البدع. لكن إذا كانت المهاجرة والمخاصمة والشحناء لأمر دنيوي أو لحظوظ النفس فإن هذا لا يجوز، ويحرم به العبد مثل هذا الخير الكبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يطلع الله على عباده في النصف من شعبان فيغفر لكل خلقه إلا لمشرك أو مشاح، أو مشاح، يحرم هؤلاء من المغفرة. ولذلك يستحب الاكثار من الصوم في شعبان، وطالب العلم ينبغي أن يكون أحرص من غيره على ذلك. فلا أقل من اثنين وخميس والثلاثة الأيام البيض، وإلا لو تيسر له مثلا أن يصوم الاثنين والثلاثة والأربعاء والخميس 4 أيام من كل أسبوع، ويكون مجموع الأيام 16، يعني يكون قد صام نحو النصف من الشهر وزيادة، فيكون قد ظفر بخير كثير. وأما إذا انتصف شعبان فلا يجوز الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فلا تخصص ليلة النصف بقيام ولا نهارها بصيام، فإن من خص ذلك دون سائر الشهور فإن هذا من الأمور المحدثة المبتدعة. وكثير من الناس يخص ليلة النصف من شعبان بقيام، ولا دليل على ذلك، ليس على ذلك دليل. ويخص نهار النصف بصيام، وليس على هذا دليل، بل هذا من الأمور المحدثة المبتدعة. والبعض لا يصوم إلا في النصف الثاني من شعبان، وهو عين ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. أما من كان له عادة يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم الاثنين والخميس، فإن هذا لا بأس أن يصوم ولو بعد النصف من شعبان. يستكثر من صيام شعبان، دخل من أول شعبان قال: أنا يعني أيسر لي وأنسب لي أن أصوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، فيجمع بين الاثنين والخميس وما بينهما وما بينهم، فيكون أيضا قد ظفر بخير كثير. فالإنسان يعين أهله، يتعاون مع أهله، ويشجع أهله وأولاده على ذلك، ويتعاون كل على مثل هذا، ففيه الخير الكثير. وشهر شعبان كما قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: كان السلف يقولون شهر شعبان شهر القراء، وكان بعض تجار السلف من عوامهم إذا دخل شعبان أغلق حانوته دكانه وجلس في المسجد يتفرغ لقراءة القرآن، يتفرغ لقراءة القرآن. فطالب العلم يعتني بقراءة القرآن أكثر في شعبان، لا سيما أنه يحتاج إليه أن يؤم الناس في صلاة التراويح في رمضان، فيكون قد تهيأ من جهة، ومن جهة ثانية رمضان شهر القرآن وكذلك شهر الصيام، ما يأتي رمضان إلا وقد تمرن وتمرس على العبادة في رمضان أكثر وأكثر. فمن كان نشيطا في شعبان سينشط في رمضان أكثر. وأما الذي يأتي رمضان ومضيع مفرط، تجد بعض العامة أول يوم رمضان، ثاني يوم رمضان، ثالث، رابع، خامس، المساجد في الظهر والعصر والفجر مكتظة بالمصلين، 7 رمضان، 8 رمضان، إلا بدأ العدد يتناقص يتناقص يتناقص إلى آخر رمضان، إلا وفي آخر رمضان رجع الناس إلى ما كان عليه من قبل، إلا في أوقات معينة مثل المغرب مثل العشاء، وإلا الفجر يسمرون إلى قرب الفجر ثم يتسحرون وناموا عن صلاة الفريضة. والذي يصلي منهم الظهر ربما الفجر ربما ما يستيقظ إلا بعد العصر، ويأتي وقت العصر كل واحد يذهب، هذا يبحث عن قات، وهذا يبحث عن بقل، وهذا يبحث عن شيء آخر، وهذا يريد أن يتنزه، إلى أن يأتي المغرب وجاءوا إلى المسجد من جاء منهم، كثير منهم يأتي إلى المسجد في المغرب، وبعد ذلك فيحصل التقصير والتفريط، لأن البعض لم يعتد ذلك، يأتي في أول رمضان باندفاع ثم بعد ذلك يغلبه السهر. بل في بعض المساجد يذهب الخطيب يوم الجمعة إلى المسجد والمسجد مغلق، أو فيه قلة قليلة في بعض القرى من الناس، ولا يكاد يأتي الناس إلا في آخر الخطبة الثانية، وكل واحد منهم رأسه كالطبل فمثقل بالنوم، يريد أن ينام، وبالجهد أيقظه أهله من أجل أن يأتي ويصلي الجمعة. فالذنوب تقيد أصحابها. وقد سئل الثوري عن رجل ترك قيام الليل، قال: كبلته ذنوبه، كبلته ذنوبه. الذنوب المعاصي لا خير فيها، تحول بين العبد وبين الخير، بين العبد وبين ما يقربه إلى الله عز وجل. فلذلك يستحب في شهر شعبان الذي قد يكون أوله غدا وقد يكون أوله بعد غد باعتبار أن يكون 29 أو 30. اليوم كم؟ إذن قد يكون غدا 30 وقد يكون غدا 1 في شعبان، يعني قد يكون شعبان غدا أو بعد غد، قد يكون غدا أو بعد غد. إن كان الشهر 29 كان شعبان أوله غدا، وإن كان الشهر 30 رجب كان شعبان بعد غد. فطالب العلم يتحرى لا يفرط فيحرص على هذه المواسم، الله أعلم يبلغ أمثالها أو لا يبلغ، الله أعلم يبلغ أمثالها أو لا يبلغ، لا أقل من الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر والثلاثة الأيام في وسطه. فإن استطاع أن يصوم أكثر صام أكثر، إن استطاع أن يسرد اثنين وثلاثة وأربعة وخميس فهذا خير، أربعة أيام من الأسبوع، أربعة من السبعة صام الأكثر وينتهي الشهر قد صام، فما تيسر له يعتني بالقرآن أكثر ويجتهد فيه أكثر. وقد كان السلف كما سبق يسمون شعبان شهر القراء، شهر القراء، لأنهم كانوا يعتنون فيه بالقرآن أكثر من غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا، في بعضها كان يصومه كله ويصله برمضان، لكن العلماء قالوا الجمع بين الأحاديث التي فيها عدم صيام شهر إلا رمضان كاملا وهذه الأحاديث أنه كان يصوم الشهر كله يعني أكثره، كان يصوم الكل يعني الأكثر، فكان يكثر الصيام في شعبان أكثر من غيره. وقد علل ذلك كما سبق بقوله إنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، يعني الناس يعتنون برجب ويعتنون برمضان ويغفلون عن شعبان. والعادة أن شعبان يعني عند كثير من الناس وهذا أمر معلوم يذهب سريعا، يذهب سريعا ما يكاد يدخل إلا وخرج، فخمسة شعبان، عشرة شعبان، خمسة عشر، عشرين دخل رمضان. وينظر الإنسان كم بيننا وبين رمضان الماضي، كأنها أيام قلائل، كأنها أيام قلائل سهل انتهت وانقضت، الله أعلم ماذا أودعنا فيها من خير ومن شر، مما يشهد لنا ومما يشهد علينا. فلذلك طالب العلم أعظم الناس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، يعظم ما عظمه، يعمل ما عمله، يستن بسنته، ما يكون لا يبالي ما معه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الاسم، إلا الاسم. وأما في عمله وقوله وهيئته وأحواله في السراء والضراء والرضا والغضب والعسر واليسر يكون بعيدا عن ذلك، لا، إنما يكون حريصا على متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأخرج أحمد والترمذي والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الشراب إليه الحلو البارد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الشراب الحلو البارد، يعني الذي له حلاوة في مذاقه وبارد، ولا شك أنه لو كان باردا وليس حلوا لن يكون أكثر نفعا والنفس به تعلقا، لو كان حلوا وحارا ما كان أيضا جيدا، لكن ما كان حلوا باردا. ولا يعني البارد الذي يضر، البارد الذي يضر يشربه مرض، لا، لكن بالذات في أيام الحر في فصل الصيف فإن الناس يستمتعون ويشتاقون إلى ما كان باردا، وكذلك أيضا ما كان حلوا. قال: وأخرج الترمذي والنسائي عن عائشة وأم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب العمل إليه ما دوم عليه وإن قل، وقد جاء في الحديث الآخر أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، الدائم القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. إنسان مثلا قام الليل 3 أيام يقوم 4 ساعات اليوم الأول، اليوم الثاني شيء من الفتور والكسل، اليوم الثالث كذلك، اليوم الرابع أقل، اليوم الخامس نام ثم انقطع، لأن يقوم ربع ساعة أو نصف ساعة في اليوم في الليلة يستمر على ذلك خير من أن يقوم ليلتين أو 3 بوقت طويل ثم ينقطع. ولا يعني هذا أن الإنسان لا ينشط أكثر، لا، لكن يداوم على العمل. إذا عمل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، لأن يداوم العبد على 3 ركعات في آخر الليل خير من أن لا يصلي بالجملة، لأن يداوم على 5 خير من أن لا يصلي بالجملة، بل لأن يداوم على ركعة لا يوتر إلا بواحد خير من أن لا يوتر نهائيا. فالعبد يعود نفسه على أن يداوم على العمل. ومن علم من نفسه أنه يثقل في آخر الليل فالعزيمة والحزم أن يوتر قبل أن ينام. فإذا أوتر قبل أن ينام إن قام ونشط في آخر الليل صلى ما كتب الله له مثنى مثنى، ولا يعيد الوتر. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتراني في ليلة. وإن قام وإن كسل ولم يستطع أن يقوم إلا مع الأذان كان قد أخذ بالعزيمة واحتاط لنفسه، خير له من أن يفرط ولا يستيقظ بالجهد وقضوه لصلاة الفجر وعاد يقوم لصلاة الفجر يتوضى ساعة إلى أن يفوته ركعة وضيع السنة وضيع الوتر وضيع جزء من الصلاة وضيع جزء من الصلاة. لكن كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: لا أقل في حق المسلم الحازم من أن لا يطلع الفجر إلا وقد تهيأ وتوضأ وأوتر. رحمك الله، إلا قد أوتر وتهيأ وتوضأ. قال هذا لا أقل من هذا، أن يطلع عليه الفجر على وضوء متهيئ لصلاة الفجر، هذا أقل ما يمكن. أما أنه يعني الناس في صلاة يعني زوجته تقضي ولا أمه ولا أخته ولا جاره ولا أبوه وبالجهد ويذهب يصلي الناس في آخر صلاتهم هو جاء ويقوم ينقرها نقرا ورجع ينام من جديد، لا وتر لا راتبة لا أذكار لا صلى الصلاة على الوجه المطلوب. فلذلك من أحب أن يعلم له ما له عند الله فلينظر ما لله عنده كما جاء في الحديث وقد مر بنا في صحيح الجامع. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأخرج ابن السني في عمل اليوم والليلة والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذا جاءه أمر يسره يفرحه، خبر سار قيل له الحمد لله حصل كذا وكذا تم كذا وكذا، قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: الحمد لله على كل حال، الحمد لله على كل حال. هذا حديث عائشة عند ابن السني والحاكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: الحمد لله على كل حال. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وأخرج أبو داود والحاكم عن أبي الأزهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي وأخسئ شيطاني وفك رهاني وثقل ميزاني واجعلني في الندي الأعلى. وهذا من أذكار النوم، وابن القيم رحمه الله تعالى قد ذكر أن أذكار النوم قريبا من 40. من ذا الذي يأتي بأربعة؟ لو قيل لكثير من طلبة العلم من الحاضرين وغيرهم: عد لنا أذكار النوم التي تقولها قبل منامك، ماذا تقول؟ ماذا تقرأ من الآيات؟ أو على الأقل البعض قد يسرد أشياء يحفظها، لكن ما الذي يعمل به؟ ما الذي يعمل به؟ جاء هناك يعني سور تقرأ عند النوم، وآيات تقرأ عند النوم، الكافرون تقرأ عند النوم، تبارك تقرأ عند النوم، سورة الملك كذلك، أيضا آية الكرسي تقرأ عند النوم. من لم يكن قرأ في ليلته من بعد غروب الشمس آخر سورة البقرة قرأها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه، كفتاه أي فيه الله عز وجل بهما شر كل ذي شر. وكذلك أيضا الأدعية الأخرى الواردة مثل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، وهكذا أيضا الأدعية الأخرى مثل حديث البراء بن عازب، ومثل الله الحمد لله الذي كفانا وآوانا وأطعمنا وسقانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، وهكذا أيضا اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إلى آخره، ويأتي بمثل هذا الحديث وغيره. النفث على الكفين ثلاثا، ويقرأ فيهما قل هو الله أحد والمعوذات، ويمسح ما استطاع من جسده، ويمسح ما استطاع من جسده. وحديث البراء بن عازب: اللهم إني أسلمت أمري، أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال: فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة. وهكذا أيضا يذكر الله عز وجل ويسبح كما في حديث علي بن أبي طالب في الصحيحين، يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 34، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لفاطمة لما سألت عن لما جاءت تطلب خادما وقد شكت يدها من الرحى، فحافظ علي بن أبي طالب على ذلك حتى قيل له: ما تركته حتى ليلة الصفين؟ قال: ولا ليلة الصفين، كما في الصحيحين. الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يقول في الفتح: إن من داوم على هذا فإنه يعان على أمر دنياه وعلى المشاق التي يعملها، لأن فاطمة سألت خادما فدلها على هذه الكلمات، فمن قالها أعانه الله عز وجل في نهاره على أعماله، وأنه لا يلقى من جراء ذلك ضررا، كما قال الحافظ في الفتح رحمه الله تعالى. فالذي يداوم على هذه الكلمات: سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34، فيعان على أمور دنيا، يصبح في عمل، في وظيفة، في زراعة، في صناعة، في أي عمل من الأعمال التي يقوم بها يعان، ويسهل له الله عز وجل ذلك ولا يتضرر بذلك ولا يرى ما يكره أثناء ذهابي ورجوعي وعملي، لأنه قال هذه الكلمات اليسيرة. كم استغرق منك؟ دقيقة. ومع ذلك الكثير جمهور الناس من العامة والخاصة يتفاقلونها، وأنت مضطجع تعدها بيدك 33 تسبيحة، و33 تحميدة، و34 تكبيرة، يمكن أن تأتي بها بدقيقة أو بدقيقة ونصف أو بدقيقة ونصف. مجموع الأذكار كم تستغرق منك؟ ربع ساعة، ثلث ساعة، ربما أقل. هذا لو جاء بأكبر قدر، كيف بالذي ما يحفظ إلا الشيء اليسير منها؟ كيف بالذي ما ربما ما يأتي إلا بآيات الكرسي؟ ولو جاء بها خير كثير، لكن البعض ربما ينام ولا يأتي بشيء، يبقى متشاغلا، شاغل بالجوال، شاغل بالكلام مع جاره، رجل مع امرأته، وانشغل ولم يأتي من ذلك بشيء. فينام المسلم على ذكر، لو مات مات على طاعة ختم له بذكر وعمل صالح، وإذا قام ذكر الله عز وجل، فيصبح نشيطا طيب النفس، لا يكون خبيث النفس كسلان، فينام على طاعة وذكر، ويقوم على طاعة وذكر، ويبدأ يومه بذكر الله ويختم يومه بذكر الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يدعون فيستجيب الله لهم، ومنهم الذاكر لله كثيرا، الذاكر لله كثيرا. الذي يأتي بمثل هذا من الذاكرين الله كثيرا: أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار النوم، أذكار الصلوات، من حافظ عليها فهو من الذاكرين الله كثيرا. فالمؤمن طالب العلم على وجه الخصوص ينتفع بعلمه، هذا فائدة العلم، ثمرة العلم، فيدخل بيته جاء بالذكر، سمى الله عز وجل، خرج من بيته سمى الله سبحانه وتعالى وقال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. فكذلك أيضا، فإذا دخل المسجد جاء بالذكر وبسم الله، أعوذ بالله العظيم وجهه الكريم سلطانه القديم من الشيطان الرجيم، فيسمي الله ويصلي على النبي ثم يأتي بهذا. إذا خرج سمى الله عز وجل وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا إذا ركب سيارته أو دابته أو راحلته كبر الله عز وجل ثلاثا وقال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فإن كان على سفر فإنه يأتي بدعاء السفر إضافة إلى هذا. ومثل هذا الحديث: من منا جميعا يأتي به عند نومه؟ كل واحد منا يسأل نفسه، كان إذا أخذ مضجعه قال: بسم الله، وضعت جنبي، اللهم اغفر لي ذنبي، وأخسئ شيطاني، وفك رهاني، وثق الميزان، واجعلني في النبي الأعلى. في الحديث الآخر قال: أخرج أحمد ومسلم والنسائي عن براء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: باسمك اللهم أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يقول: هل هناك ذكر يقال عند أن لا يستطيع الإنسان أن ينام؟ نعم، حديث الذي يتطور من الليل الذي يصاب بأرق كما في الصحيح حديث عبادة بن الصامت، هون حديث عبادة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا دعا استجيب له، وإذا صلى قبل صلاته. الحديث الصحيح. وكم من كم منا يستيقظ في ليلته مرتين أو ثلاث ولا يأتي مثل هذا، لكن لو استيقظ حتى لو غلب على ظني، لو كان مثلا متزوجا ونائما بجانب امرأته قال هذا، قد يظن الإنسان، قد يقوم من الليل يظن أن امرأته نائمة أو أن من بجانبه نائم، وقد يكون مستيقظين. لو قلت هذا ذكرتهم، حفظوا هذا عنك، كرر مرارا وهو يقوله، فيحصل له خير ويحث غيره على ذلك، فيقول صوت لا يوقظ النائم، ولكن لو كان هناك من هو مستيقظ ذكره: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله والله أكبر. وهل فيه لا حول ولا قوة إلا بالله؟ طيب تأكد أنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا حول والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا، قد قال في أول. إذا وقفت عليه عبد الرحمن ذكرنا به. طيب، يقول: هل جليل من أسماء الله؟ اختلف العلماء في الحديث الوارد في ذلك، شيخ الألباني يحسن الحديث في السنة لابن أبي عاصم، وإذا كان الحديث حسنا فالجليل من أسماء الله. وأما إذا انتهى عالم أو طالب علم متمكن إلى ضعف الحديث فلا يبني عليه. الشيخ الألباني يحسن الحديث فيه أن الجليل من أسماء الله. طيب إذن يعني الحديث بلفظه في من يتعار من الليل يقوم يستيقظ ويفزع، أو حتى يقوم يذهب النوم من عينه يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، وإن صلى قبلت صلاته، وإن صلى قبلت صلاته. يقول هل من السنة في صلاة الاستسقاء أن المصلين يقلبون الأكوات؟ السنة أن يقلب الإمام رداءه، يحول الإمام رداءه دون المؤتمين، دون المؤتمين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حول رداءه، والحديث الذي فيه فحول الصحابة أرديتهم لا يصح. الحديث الذي فيه أن الصحابة حولوا أرديتهم لا يصح، إنما الإمام إذا كان يلبس رداء في المحرم حوله، لأن هذا كان لباس العرب في الغالب، إزار ورداء، ما عندهم لا جرم ولا فنيلة ولا شيء، مثل لباس المحرم تماما، يلتحف به من تحت إزار، أو يلبسون القمص الثوب المعروف، يلبسون عليه ما يلبسون من الجبة ونحوها، كان هذا اللباس معروف. لكن كان كثيرا، كان لباسهم كثيرا الإزار والرداء، فحول النبي صلى الله عليه وسلم رداءه. لو كان الإنسان لابسا الكوت أو جاكت أو أي شيء من الملابس التي تلبس في أعلى جسد فيحوله، يعني أثناء الدعاء يجعل بطنه ظهرا وظهره بطنا ويدعو. أما المؤتمون فلا يحولون أرديتهم، إنما يكتفون بالدعاء بالتأمين على دعاء الإمام. أي الله أمام الإمام.